الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما بعد، وصلنا أخوان الكرام عند سورة التحريم، وهذه سورة مدنية. يقول المؤلفون: من مقاصد السورة تربية البيت النبوي ليكون أسوة وقدوة للأسرة والمجتمع. هو حديث الحقيقة غالب حديث سورة التحريم يخاطب أمهات المؤمنين ويذكرهن بالفضل الذي هن فيه، ويضرب بهم أمثلة يعني خيار النساء كما سيتبين إن شاء الله. مطلع السورة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. سبب نزول هذه الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل أنه حرم مارية وقيل أنه حرم العسل، وكلاهما صحيح. أما قصة العسل، جاءت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل كثيرا عند إحدى أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين البقيات تعرفون يعني من محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام يرصدنا حركاته ويتابعنا، فلاحظوا كثرة دخوله عند زينب وهي أم المؤمنين أيضا، فسألوا قالوا أنها أهديت عسلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، فيدخل عليها مثلا يأتيها العصر يأتيها يشرب عندها، ثم يذهب إلى في المبيت عند المرأة التي عندها الدور. فحفصة وعائشة رضي الله عنهما، حفصة بنت عمر الخطاب وعائشة بنت أبي بكر الصديق، سألنا فلما علمنا أن العسل هو كان السبب اتفقنا على فكرة. قالت عائشة لحفصة: إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقل: يا رسول الله إني أجد منك ريح مغافير. والمغافير اللي هي النباتات ذات الروائح الكريهة مثل البقول والبصل والثوم وكذا، إني أجد منك ريح المغافير. فإن قال: ما هو إلا عسل أكلته عند زينب، فقولي: جرست نحله العرفط. جرست يعني أكلت نحله، نحل هذا العسل، العرفط النبات ذو الرائحة الكريهة، جرست نحله. وفعلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة في يومها فقالت: يا رسول الله إني أجد منك ريح المغافير. قال: ما هو إلا عسل أكلته عند زينب. قالت: جرست نحله العرفط. بعدين ثاني يوم دخل عند عائشة فقالت: يا رسول الله إني أجد منك ريح مغافير. قال: ما هو إلا عسل أكلته عند زينب. قال: جرست نحله العرفط. فقال: والله لا أشربه. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب العسل. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني من العسل، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. تحلة اليمين بالكفارة، يعني الله تعالى كتب لكم وشرع لكم ما يحلل اليمين ويفكها وهي الكفارة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين، قال لهن: لا تخبرن أحدا أني يعني حرمت العسل، لكنهن أخبرن بعض باعتبار هم أصحاب الخطة يعني رضي الله عنهم، وهذه غيرة النساء تعرفون. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وذلك يقول حين خص النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بخبر، وكان منه أن لا يقرب زوجته مارية، فأخبرت حفصة عائشة بالخبر. فلما نبأت به أظهره الله عليه وأظهره الله، يعني الله تعالى أخبره أن حفصة خبرت عائشة. عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه يعني ذكر لها بعض مما ذكرت لعائشة، ولم يدخل إما يستصل، سكت عن البعض الآخر الذي تحدثت به. وأخذ العلماء من هذه فائدة مهمة جدا، أن يعني الرجل ما يدقق كثيرا مع أهله وزوجه، باعتبار أن التدقيق هذا في الأخير سيتعبه ويتعب أهله. التغافل في مثل هذه الأمور مهم جدا، بل يمكن أعظم قاعدة في الحياة الزوجية هي التغافل. كلمة قيلة، عمل فعل، خلاص يعني إذا انتهت القضية وانت كنت نبهت مثلا تجاوز ودعا الأمور تسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وعرض عن بعض، فلما نبأها به قال لحفصة: لماذا تتكلمتي؟ قالت: من أنبأك هذا؟ من أخبرك أني تكلمت؟ قال: نبأني العليم الخبير، يعني الله تعالى أخبرني بما فعلت. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الله تعالى الآن يخاطب حفصة وعائشة رضي الله عنهما بأن يقول إن حقت وجبت عليكم التوبة، لأن فإن تتوب إلى الله أنتما توبة نصوح بعدم التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إذائه ولا يعني منعه مما أحل الله له، فقد صغت قلوبكما يعني مالت إلى الحق وطهرت. ولا شك أنهن يعني طاهرات تقيات، لكن يعني هذا مما تعرفون النساء طبيعة المرأة يغلب عليها أحيانا الغيرة، وهي دليل محبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني، لكن طبيعة المرأة. ثم قال الله تعالى: وإن تظاهر عليه، يعني تجتمعان عليه وتتعاونا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وآية مخيفة صراحة، يعني إذا أنتم مع بعض فالله تعالى معكم، إذا أنت مع حفصة يا عائشة أو أنت يا حفصة مع أنت مع عائشة فإن الله معه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وأخذ العلماء من هذا يعني عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل في علاه، حيث أنزل سورة تعاتب من اضطر النبي صلى الله عليه وسلم وألجأه إلى أن يحلف على تحريم ما أحل الله، سواء كان العسل أو ماريا. ماريا طبعا كانت ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حلال له، فلا زالت بعض أمهات المؤمنين تحلف يعني تقول لماذا تذهب لها، ماذا تريد منها، حتى حلف أن ما يقربها، أيضا حرم ما أحل الله. فأنزل الله تعالى هذه الآية وعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على طاعة أزواجه فيما حرم الله. ولذلك ينبغي التنبه من هذه القضية. طبيعة المرأة قد يكون فيها إلحاح وفيها، فينبغي ألا تلجئه المرأة إلى تحريم ما أحل الله له. ثم جاء أيضا تهديد، يعني دعونا نقول أكثر تخويفا لهم، قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. ولذلك يعني جاء أن عمر رضي الله عنه وأبو بكر عاتب كل واحد عاتب بنته على ما فعلنا، وهن رضي الله عنها أهل للتوبة والرجوع، وقد حصل هذا. فالله تعالى يقول يعني إن فعلت هذه مرة أخرى سآمره بطلاقك، بالطلاق. عسى ربه إن طلقكن، فإذا الطلاق من الذي أمر به؟ الله سبحانه طلق أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، القنوت طول العبادة، تائبات عابدات سائحات. السياحة المشهور أن في هذا السياق أنها بمعنى الصائمات، الصائمات ثيبات وأبكار، الثيب التي تزوجت سابقا والبكر التي لم تتزوج. لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا النموذج من مما قد يقع فيه يعني وقع في بيت النبوة ما بالك بغيره، جاء الأمر العام الآن والتوجيه العام. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، احذروا أن من هذه النار، فيجب أن تقوموا بالأمر والنهي وإصلاح البيت والأمر بالصلاة. قوا أنفسكم وأهليكم، مو بس لوحدك، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والمشهور عند العلماء أن الحجارة هنا مقصود بها حجارة الكبريت، جاء هذا عن ابن عباس ومجاهد وغيره. وذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره قال وذلك أن الكبريت أدخن وأنتن وألصق وأحرق. أدخن يعني إيش؟ دخانة أكثر، وأنتن رائحته كريهة، وألصق الكبريت سبحان الله جمرة كأنها سائل كذا، فإذا مس الجلد عياذ بالله يلتصق به، يلتصق بالجلد. وأحرق يعني ناره حرارته أشد، ألصق وأحرق. فالمقصود بحجارة هنا حجارة الكبريت اللي هي أشد أنواع الحجارة في إحراق الإنسان عياذ بالله. وتخيلوا هذه النار التي ليس وقود فيها، ما فيها وقود حطب ولا وقود فحام ولا أبدا، يا حجارة كبريت يا بشر، نسأل الله العفو والعافية. وقودها الناس والحجارة أيضا عليها ملائكة غلاظ شداد. يقول لها التفسير غلاظ في الخلق وشداد في الخلق، يعني كل ما تتخيل من غلظة في الخلق في هذه الملائكة، وكل ما تتخيل من شدة في الجسم والخلق في هذه الملائكة، فهم غلاظ شداد لأنهم يتعاملون مع كفار، يتعاملون مع أهل النار. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أهل الكفار إذا ألقوا في النار سيعتذرون، يا ربنا تبنا ورجعنا، فالله تعالى يقول يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقول المؤلف من فوائد هذا الوجه مشروعية الكفارة عن اليمين، بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ودفاعه عنه ولو كان من أقرب الناس. من كرم المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه كان لا يستقصي في العتاب، فكان يعرض عن بعض الأخطاء إبقاء للمودة. مسؤولية المؤمن عن نفسه وعن أهله. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله غدا نكمل تفسير بقية سورة التحريم. صلى الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.